بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إنه يقع البحث في فروع الفرع الأول في حدود ما يجوز النظر إليه، وينبغي البحث في موارد المورد الأول الوجه والكفين، المورد الثاني الشعر والمعاصم وسائر المحاسن. السلام عليكم. لا إشكال، كما يقال العيون. المورد الثالث جميع الجسد ما عدا العورتين، المورد الرابع العورتان، بلي البحث يعني في ذلك. المورد الأول الوجه والكفين أو الوجه والكفان. السلام عليكم ورحمة الله. ولا إشكال في جواز النظر إليهما، بناء على جواز النظر إلى الوجه والكفين في حد ذاته، وكذا بناء على العدم، فإن جواز النظر إلى الوجه صريح بعض الروايات، الواردة في المقام، كصحيحة هشام، والقدر المتيقن من بعضها الآخر يرحمكم الله. كصحيحة محمد بن مسلم، ويستفاد بالأولوية أو الملازمة العرفية من بعضها الثالث. كصحيحة ابن سنان يعني صحيحة هشام اللي كانت الرواية الثانية قالت لا بأس بأن ينظر إلى وجهها، والصريح دلت على الوجه. من بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم وهي الرواية الأولى القدر المتيقن، أينظر إليها؟ القدر المتيقن منه النظر إلى وجهها، إلى عينها، بل إلى عينها فقط. عادة ينظر إلى الوجه ولا ينظر إلى المقدار بس، مو إلى أي مقدار؟ المقدار بس، هذا النظر المتيقن. خوف فيدل على بعض الوجه. القدر القدر المتيقن بعض الوجه. ويستفاد بالأولوية أو الملازمة العرفية من بعضها الثالث كصحيحة ابن سنان اللي هي الرواية الثالثة، أينظر رابعة، أينظر إلى شعرها؟ فقال نعم، إذا جاز النظر إلى الشعر. عادة النظر إلى الشعر ملازم للنظر إلى الوجه أو أولى، لأنه مستورية الشعر أكثر فقهية، كما أنه مقتضى التعليلات المذكورة في الروايات. تعليلات شنو كانت؟ إنما يشتريها بأغلى ثمن، ولازم يشوف وجهها. هو الوجه كما يقال مركز الجمال أو من مراكز الجمال المهمة، مضافا إلى أنه مورد التسالم بين الفقهاء. وفي الفقه إن دعوى الإجماع عليه مستفيضة، صفحة 165. وجواز النظر إلى الكفين، هذا كان بحثا في الوجه. مورد التسالم، وهو مشمول للإطلاقات، كصحيحة محمد بن مسلم ينظر إليها، كما أنه مقتضى التعليلات بأغلى ثمن. ويستفاد بالأولوية أو الملازمة العرفية من جواز النظر إلى المعاصم. الذي تضمنته صحيحة هشام النظر إلى المعاصم ملازم للنظر إلى الكفين، أو بطريقة أولى يستفاد منه جواز النظر إلى الكفين، لأن المعاصم موضع السوار فشوية أدخل في الذراع. وأما استفادة جوازه بالفحوى من الروايات الدالة على جواز النظر إلى الوجه فلا يخلو من تأمل. يعني نقول إذا جاز النظر إلى الوجه فيجوز النظر إلى الكفين بطريقة أولى، هاي الأولوية مسلمة مو واضح، لأنه بلي سابقا، لأنه الشعر علم من الشرع أنه أكثر تحفظا عليه وتسترا عليه من الوجه، فإذا جاز الشعر يجوز الوجه. الوجه مغري للرجل ولكن الشعر ليس لا، بس الشارع أمر بستره، النظر إلى الوجه على رأي معروف ما به إشكال، أما النظر إلى الشعر فيه إشكال. إحنا هالشكل نرى، يعني من يرى أن الشعر أولى بالساتر صحيح من الوجه، إذا الشارع في مورد أجاز النظر إلى الشعر بطريقة أولى يجوز النظر إلى الوجه. أما في المقام إذا أجاز النظر إلى الوجه هل يستفاد منه بطريقة أولى جواز النظر إلى الكفين؟ لا، لأنه الوجه فيه تقرير المصير، بينما الكفان ليس فيهما تقرير المصير. يعني عادة الغبن يكون في الوجه ولا يكون في الكفة، فالشارع حتى هذا الرجل لا يغبن أجاز النظر إلى الوجه، فهل أجاز النظر إلى الكفين؟ مو معلوم. هي بس هو ما يريد يتخذ سكرتيرة طابعة، يريد يتخذ زوجة مطيعة. الظاهر ماكو إشكال في الوجه والكفين، ولم يقع موردا للبحث. المورد الثاني الشعر والمعاصم وسائر المحاسن، والمراد بالمحاسن ما به يكون جمال المرأة وحسنها، بماذا يكون؟ بشعرها، برقبتها، وما أشبه ذلك. الجمال هو الوجه. ما قلنا المركز، قلنا المحاسن، ما فيه محاسن المرأة. ومن محاسنها موضوع. خذاك إلى بحث مستقل. الظاهر أنه ما يقال أنه من محاسنها الموضع. ليش ولا هذاك روايات؟ انظر إلى. لا، ما يقول أنه من الحس، يقول عظمة. هو ليش عظمة؟ لأنه لا، العظم لا، العظم غير الحسن. خب ليش يحب يكون عظيم؟ لأنه حسن في الوجه. لا، وهذا هو حس معجون العظيم. لا، هسه على كل حال كل ما يعد من المحاسن. سلام عليكم. بلي وفي الشرائع والإرشاد والقواعد تخصيص الجواز بالوجه والكفين. يعني المحقق الحلي والعلامة قايلين فقط الوجه والكفين، وكذا الشيخ الأعظم في رسالة النكاح. وفي الجواهر قيل اختصاص الجواز بالوجه والكفين هو المشهور. جواهر قايل قيل وإن كنا لم نحققه، يعني مو ثابت. انتهى. بل قيل إن جواز النظر إلى الشعر والمحاسن هو المشهور، لاحظ الفقه صفحة 165. وفيه نظر في هذا القول، لا في هذا القول وهو تخصيص الجواز بالوجه والكفين، إذ يدل على الجواز أولا إطلاق قوله عليه السلام أينظر إليها، في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة يونس ابن يعقوب. فإن الضمير يرجع إلى المرأة، وإطلاقه يشمل جميع ما ذكر في المورد الثاني. وشمول، هذا الشمول عطف على إطلاق، وشمول التعليل المذكور في الروايات لجميع ذلك. وشمول التعليل المذكور في الروايات لجميع ذلك كقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إنما يشتريها بأغلى الثمن، وكقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. وكقوله في صحيح غياث إنما هو مستام، ولا ينافي ما ذكر من الإطلاق وعموم التعليل قوله عليه السلام في صحيحة هشام لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذ اللقب لا مفهوم له وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه واضح الإشكال؟ الإشكال أنه ولو الروايات لها إطلاق والتعليل له عموم لكن هاي الرواية تقيد لأن قالت لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها يعني فقط الجواب هذا لقب لا يقيد واضح؟ قايلين مثلا المعاصم يعني الكفين مثلا كناية عن الكفين طبعا بعيد هذا وكذا الاقتصار على الشعر في صحيحة ابن سنان لأن شنو قالت لاحظوا الرجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إلى شعرها فقال نعم هل يقيد تلك الإطلاقات والتعليلات لا مع أنه ورد في سؤال السائل لا في كلام الإمام ابتداءً السائل سأل حول الشعر فلا ينافي بقية المحاسن وحتى إذا ورد في كلام الإمام صلوات الله عليه لا يدل على نفي غيره المحاسن الأخرى كالرقبة مثلا وكالذراع ومثلها صحيحة ابن السري شنو كانت؟ قال الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها أو خلقها وإلى وجهها قال نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلقها أو خلفها وإلى وجهها السؤال هالشكل كان السؤال كان مقيد والإمام أجاب مقيد بعدين حتى إذا كلام الإمام كان هالشكل إثبات الشيء لا ينفي ما عدا فهذا لا يمثل مشكلة هنا ندققوا في هذه الجملة وأما ما ذكره المستمسك فالكلام ما أدري ما مقصوده صفحة 15 من أنه لو سلم صلاحية التخصيص للتقييد فإنه يقتضي سقوط إطلاق نفس الخبر لا سقوط إطلاق غيره. خبر ابن السري أي خبر؟ الخبر الأول، أول ما ذكرنا شنو كان؟ صحيحة هشام صفحة 15، وتبعه في فقه الصادق بعد صفحة 94، ففيه نظر لأن التقييد اللفظي يكشف عن تقيد الإرادة الجدية، فيكون الحكم مقيدا مطلقا لا في خصوص ما ورد فيها التقييد، وعلى ذلك بناء الفقه من أوله إلى آخره. هل تفهمون شيء آخر مما ذكره المستمسك وفي فقه الصادق؟ يقول إحنا نسلم أن الرواية صحيحة هشام مقيدة، لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوج، هذا تقييد، يعني لا غير الوجه والمعاصم، لكن هذا بس يقيد هاي الصحيحة، ما يقيد بقية الصحاح. هذا كلام جديد، إذا التقييد ورد في رواية يقيد ذيك الرواية، ما يقيد بقية الروايات المطلقة. يعني إذا المولى قال أعتق رقبته، بعدين قال أعتق رقبة مؤمنة، فد مرة نقول هذا مو تقييد، الرواية الثانية هذا مو تقييد، خب سلمنا. أما إذا قلنا هذا التقييد، هذا يقيد بس هاي الرواية، ما يقيد الرواية الأخرى المطلقة. لا، إذا لا تقييده، مو تقييد، إيه، فإذا مو تقييد. إطلاق هذه الرواية وإذا قبل إطلاق، قبل التقييد، تقييد لهذا الإطلاق، بسلول الإطلاقات. هذا واضح. إذا قال عندي غرفة بيضاء، هذا خو قيد الغرفة، بس ما ينفي وجود غرفة أخرى إله. إذا قال عندي أمة بيضاء، خو معلوم قيدها، هذا مو محل كلام. الكلام أن هذا التقييد يقيد الروايات المطلقة لو ما يقيدها. شوفوا قايل لو سلم صلاحية التخصيص للتقييد، إذا سلمنا أنه يقيد، إذا تقولون نفس الرواية واضح قيده، عندما قال عندي أمة بيضاء، هاي الأمة مقيدة المذكورة في كلامه، وإلا إذا ما قيدها إذن ليش قال بيضاء؟ يختلف يمكن قضية في وقع، قضية في وقع يعني هم جواب، يحتاج إلى دليل. شنو الإطلاق سيدنا في رواية هشام اللي مقيد؟ الإطلاق لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها، يعني لا ينظر مطلقا. إذا الإمام كان يقول ينظر، ينظر مطلق، لا بأس أن ينظر. ما ينعقد إطلاق لينظر؟ ليش؟ هذا المخصص متصل. إيه ما يخالف، يعني لولا إلى وجهها ومعاصمها لكان مطلقا، فإذا إلى وجهها ومعاصمها هذا يقيد، بس ما يقيد كل الروايات، بس يقيد هاي الرواية، يقيد شخص الرواية ولا يقيد جميع الروايات. إلى الآن بالفقه ما مر علي هالشكل كلام. ودي اللطيف أنه هم المستمسك قايل هم فقه الصادق قاي بنفت كلام غريب. إذا نقول بالفقه لعله وضع الفقه يتغير. بس تحبون شوفوا العبارة، شوفوا هل تفهمون منها شيء ثاني غير ما فهمنا. لو سلم صلاحية التخصيص للتقييد فإنه يقتضي سقوط إطلاق نفس الخبر، يعني اللي ورد فيه المقيد، لا سقوط إطلاق غيره. إذن ماكو تقييد. لو سلم بعد لا بأس أن ينظر، هذا ينظر قيد بما بعده، وهذا واضح. لا، مو هذا جواب ثاني معتبري غير الجواب الأول. الجواب الأول أنه المثبتان لا يقيد أحدهم الآخر. أنتوا بدون زحمة جيبوا المستمسك. المكان اللي أنا أقعد هنا مجلد 14، نفس المكان هنا، مو المجلد 5، 14. وكذلك جيبوا فقه الصادق، هو هناك موجود أيضا، نفس فد مجلد أكو. لا، هذا فت كلام، هذا فت جواب صار عندنا، أنهما مثبتان والمثبتان لا يقيد أحدهما الآخر في مثل المقام. الإمام فد مرة قال ينظر إليها، فد مرة قال ينظر إلى وجهها ومعاصمها، فالجواب واحد صار عندنا، مو جوابين. والدليل انه الامام مقيد فد مطلق، فيريد يقول انه هذا التقييد ما يضر، لانه هذا تقييد لنفس الروايه ولا لغيرها. هذا ما صار تقييد لنفس الروايه، ليش مقيد؟ خو هذا واضح انه كل وصف يقيد نفس ما ورد فيه. المستشي يقول انا عدنا في التخصيص، شو تسوي له؟ يقول هذا ما التخصيص مو هذا اللي باقي له، ناظر لفقط هذا بأن ينظر فقط. يعني إذا واحد قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول هذا لا ينفي أن المسيح نبي الله، لأن المثبتين لا ينفي أحدهما الآخر. والثاني هذا تخصيص لنفس الرواية مو لرواية ثانية. إحنا نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، في هاي الرواية أثبتنا النبوة لخاتم الأنبياء، خب بدليل آخر تثبت النبوة لنبي آخر، وشون الجواب الثاني بعد هذا؟ استدعي لأنه دا يشتري فد بضاعة ثمينة، فيريد يشوف محاسنها، مثل واحد يريد يشتري بيت فيشوف غرفة النوم والاستقبال وسردابة وسطحة، بالذات إذا بيت هواية يعني ذو ثمن غالي، مو بس يباوع غرفة الاستقبال ماله. تعليل عام، يشتريها بأغلى ثمن، كما هو شأن البائعين عندما يشتري بضاعة يلاحظ جميع جوانبها، ما يلاحظ جانب واحد من الجوانب. هذا يدل على قول الرابع مو القول الثاني. احنا ما دا نتكلم اقوال، احنا الان في المورد الثاني دا نتكلم في جواز النظر الى الشعر والمحاسن. إيه، سنجي الى الثالث ايضا، نجي الى الرابع ايضا، فليكن اعام. يعني يمكن ان يقال يشتريها بأغلى الثمن، ينظر الى عائلته قبيلتها ينظر إلى قبيلتها ينظر إليها دا يقول ينظر إليها بحدود الوجه والكلام بأي دليل إليها ها على عموم ها يعني كلها هذا مو التعليل هذا عموم إليها لا دليل ذكرنا في الوجه الأول الإشكال في التعليل في الوجه الأول هم ذكرنا الإطلاق هم التعليل إذا قال لا بأس أن ينظر إلى وجهها لأنه يشتريها بأغلى الثمن هنا المستمسك شوفوا قايل إن التخصيص في مصحح الفضلاء مصحح الفضلاء هو نفس رواية هشام لأن كم نفر راويها هم هشام هم حماد هم حافص ما يقول صحيح يقول مصحح لا يصلح للتقييد إلا بناء على مفهوم اللقب نعم ما ذكر لو سلم اقتضى سقوط إطلاق المصحح المذكور لا سقوط إطلاق غيره هذا كلام المستمسك كلام فقه الصادق يقول أنه يا صفحة قلنا 94 يقول إن ما ذكر في وجه اختصاص المصحح إنما هو ما ذكر في ثبوت المفهوم للوصف واللقب وقد أجيب عنه في محله اللي اللقب والوصف لا مفهوم لها وأما التخصيص في صحيح السري فإنما هو لذكره في السؤال مع أن غايته سقوط الإطلاق المذكور فيه لا سقوط إطلاق غيره هو البحث في مفهوم اللقب شنو هو اللقب مفهوم اللقب عندما نبحث في الأصول أن اللقب إلى مفهوم لولا يعني يقيد طبيعي الحكم لولا هذا معناته وإلا شخص الحكم خو قطعا مقيد في مفهوم الشرط يقولون إحنا كلاميا عندنا واحد تقييده شخص الحكم واحد تقييد سنخ الحكم يعني طبيعي الحكم أما تقييد شخص الحكم فهو مسلم لخو هذا شخص الحكم الوارد في هذه الرواية حتى إذا كان لقبا هذا قطعا مقيد يعني إذا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا رسول الله قطعا مقيد الكلام أن طبيعي الرسالة هل يقيد أو لا يقيد فالكلام اللي يقولون الشرط إلى مفهوم يعني شنو يعني يقيد طبيعي الحكم اللقب ما إلى مفهوم يعني لا يقيد طبيعي الحكم وهذا واضح هذا مو محل الكلام هذا مو محل الكلام مو محل الكلام هم معلوم لا بأس أن ينظر إلى وجهها نقول إلى إطلاق يعني يشمل شعرها أيضا هذا مو محل التوهم لا أصلا الكلام في مفهوم اللقب هو في الطبيعي مو في الشخص وإلا الشخص قطعا مقيد الكلام في أي رواية في رواية ابن سنان كلام السيد الحكيم رحمه الله يا صفحة قلنا في مصحح الفضلاء كلامه مصحح هشام الرواية الثانية كأنه الرواية الثانية صحيحة هشام لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومع عصمها إذا أراد أن يتزوجها أحسن تخصيص نظر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.